الحمد لله رب العالمين، ولي المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من أعظم الظلم الشرك بالله، لأنه وضع الشيء في غير موضعه، وأي ظلم أفسد من صرف حق الله جل وعلا لغيره. ولذا قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك يا عباد الله لا يغفره الله لصاحبه إلا بالتوبة، وهذا محل إجماع أهل العلم. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذا فإن الشرك، أو فإن كان الشرك شركا أكبر فصاحبه مخلد في جهنم، لقوله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. والمشرك شركا أكبر عمله حابط مهما بلغ عمله من الخير والصلاح. قال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما الشرك الأصغر فإن صاحبه يعذب يوم القيامة إن مات من غير توبة، وهذا في أصح أقوال أهل العلم، بعكس صاحب الكبائر فإن أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك، لمن يشاء. ولذا يا عباد الله، خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من الشرك الأصغر، فقال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. والشرك الأصغر هو جميع الأقوال والأفعال التي يتوصل بها إلى الشرك الأكبر، كالغلو في المخلوق. والشرك الأصغر هو ما ورد في النصوص تسميته شركا ولا يصل إلى حد الشرك الأكبر، وهو جميع الأقوال والأفعال التي يتوصل بها إلى الشرك الأكبر، كالغلو في المخلوق غلوا لا يبلغ رتبة العبادة، وكالحلف بغير الله، وكيسير الرياء. فكل ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر فهو من الشرك الأصغر، وكل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه وجاء في النصوص تسميته شركا. عباد الله، إن من الناس من يستهين بالشرك الأصغر وما علم أنه قد يصير شركا أكبر. فالحلف بغير الله شرك أصغر، كمن يحلف بالنبي أو الحياة أو الذمة أو الأمانة، ولكن إذا قام في قلب الحالف تعظيم المحلوف به كتعظيم الله جل وعلا صار شركا أكبر. وكذلك التمائم، إن اعتقد أنها سبب لجلب نفع أو دفع ضر فهو شرك أصغر، ولكن لو اعتقد واضعها أنها تنفع، أن التميمة تنفع وتضر بنفسها، صار ذلك شركا أكبر، أو صار اتخاذها شركا أكبر. عباد الله، إن هناك أمورا تعد من الشرك، ولكن كثيرا من الناس لا يلتفتون لها، ومن ذلك التطير والتشاؤم. فالذي يتطير من مكان معين أو من شخص معين أو زمن معين فترده عما أراد فقد وقع في الشرك الأصغر. الطيرة ما أمضاك أو ردك، وما منا إلا من يقع في قلبه شيء من ذلك، ولكن الله يذهبه بالتوكل. ومن وقع في قلبه شيء من التطير فليقل: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، وليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يصرف السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. عباد الله، من أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله، لقوله عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهناك من يحلف بغير الله أو يستحلف بغير الله، وهذا متفش عند بعض الناس، وخاصة الحلف بالأمانة أو الحلف بالنبي أو الحلف بالحياة. فهناك من ينقل له خبر فيطلب تأكيده بالحلف بالأمانة قائلا: بأمانتك حصل كذا، بذمتك حصل كذا. وهذا استحلاف بغير الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. وهناك من يحلف بالآباء أو الأمهات أو الأولاد أو رأس فلان وغير ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا هذه الألفاظ، ولا تقولوا النية سليمة، فلا بد أن تكون النية سليمة واللفظ سليما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم.